قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، ما زلنا مع سورة البقرة نعيش في رحابها وفي رحاب القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. التدبر فيه عبادة، والنظر فيه من أفضل الذكر، هو عصمة من الفتن، ولا يليق بمسلم أن يهجره. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولا يليق بمسلم أن يمر عليه يوم دون أن ينظر في كتاب الله، يقرأ آياته ويتدبرها. توقفنا عند الآية 261، والحقيقة المتأمل يجد أن هذه الآيات من 261 إلى 274 في سورة البقرة كلها تتحدث عن موضوع واحد، وحدة موضوعية، ألا وهو الإنفاق في سبيل الله، إنفاق الأموال في سبيل الله. ورب العالمين تبارك وتعالى أمرنا بالجهاد، فقال سبحانه وتعالى حينما أمر بالجهاد: جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فالجهاد بالمال سبق الجهاد بالنفس، إن لم تستطع أن تجاهد بنفسك فجاهد بمالك. وربنا يقول عن المال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، والزينة مؤقتة لا تدوم، لأن العروس لما يزينوها لزوجها في ليلة عرسها ثم تدخل إلى بيته تظهر على حقيقتها، تزول الزينة، الزينة بتزول. هكذا الدنيا زينة، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يبين فضل النفقة في سبيل الله، عبادة الصدقة، والصدقة برهان، تصدق بالمال يبرهن على صدق الإيمان. أنت مؤمن؟ أي مؤمن، أصلي، أصوم، أحج، هل تؤدي زكاة مال؟ لا، إلا المال. وتحبون المال حبا جما، هل تؤدي زكاة مال؟ نعم أود. هل تتصدق فضلا عن الزكاة؟ كفاية الزكاة، هو الزكاة وكمان معها صدقة، في المال حق سوى الزكاة؟ هل تطعم الطعام؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الصدقة سميت بصدقة لماذا؟ لأنها تصدق صاحبها في قوله، صدقة انت صادق بقوله. ما الدليل على صدق إيمانك؟ أنك تنفق تنفق المال في وجوهه التي بينها الله تبارك وتعالى. قال تعالى في الآية 261: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ينفقون أموالهم، وأنا أقف عند هذه الآية الحقيقة، ينفقون أموالهم، نسب المال إلى من؟ إليهم، أموالهم، والمال من؟ يعني أعطاني المال وملكني إياه. المال ماله سبحانه وتعالى. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت حينما ولدت من بطن أمك كان معك كم جنيه؟ كنت تملك كم سيارة وكم عمارة وكم فدان أرض زراعية؟ كنت إيه؟ ولا حد. لا تملك شيئا على الإطلاق. من الذي أعطاك؟ من الذي ملكك؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. فالمال الذي في جيبك وفي جيبك ومال الله. ومع هذا قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم، فنسب المال إليهم. سبحان الله، ينفقون أموالهم، وكلمة المال كلمة عامة تختلف عن النقود. لا تظن أن المال هو الإيه؟ النقود فقط. لا، المال يشمل كل عقارات وأطيال وأراضي وسيارات ونقدية، كل هذا يسمى إيه؟ مال. ينفقون أموالهم في سبيل الله، ينفقونها في السبيل الذي طريق، يعني الذي بينه الله في كتابه. كمثل حبة، قوله تعالى مثل كمثل، هذا مثل في القرآن، مثل صريح. أمثال القسم إلى ثلاثة أقسام: أمثال صريحة التي جاء فيها التعبير بإيه؟ مثل، كلمة مثل، مثلهم كمثل الذي استوقد نار. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره. كلمة مثل دي تشير إلى الصراحة، مثل إيه؟ صريح. في أمثال كامنة، نوع ثاني من الأمثال كامنة، يعني تجري مجرى المثل. عموما هذا القسم من الأمثال الله يقول فيه: وتلك الأمثال، وغيره، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ايه معنى صرفنا؟ ما معنى صرفنا؟ ها؟ لا، ما معنى صرفنا؟ هو انا برضو قلت واقول واكرر، في الأمة الإسلامية ينبغي أن تعلم قبل أن تقول أو تعمل. العلم قبل القول والإيه؟ والعمل. ودي ضوابط الإصلاح. إن أردنا إصلاح المجتمع لابد أن نعتني بالعلم. العلم يسبق القول ويسبق الإيه؟ العمل. فكم من آية نقرأها في كتاب ربنا، كم من آية ولا نفهم المراد منها، وكم من كلمات نمر عليها ولا نعرف معناها. هل رب العالمين يخاطبنا بما نعرف أم بما نعرف؟ بما نعرف. إنجليزي: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ لعلكم تعقلون. ومن الأمور المهمة أن نعيش مع القرآن. صرفنا أي نوعنا، التصريف والتنويع الرياح التي يصرفها الله رياح شرقية غربية شمالية جنوبية باردة جافة متنوعة، فالتصريف هو الايه؟ التنويع. صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل أمثال متنوعة. وهناك أمثال استنبطها العرب من القرآن، استنبطوها من القرآن. خير الأمور الوسط، منين خذ المثل ده؟ من أين أخذوه؟ من قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الوسط، خليك إيه؟ وسط. أيضا: من جهل شيئا عاداه. فالإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل من القرآن. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الحركة حركة إيه؟ بركة. الحركة بركة من القرآن. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. كل الأمثال العربية الصحيحة مستنبطة منين؟ من القرآن. ليس الخبر كالمعاينة، ليس مع العيان بيان. شفت بعيني محدش قال لي، يعني واحد رأى بعينه تقول له ايه؟ ما الدليل على انك رأيت؟ يا عم شفت بعيني. لا تحتاج المعاينة الى ايه؟ الى بيان. قال: اولم تؤمن؟ رب ارني كيف تحيي الموت. شفت ارني، عاوز ايه؟ اشوف. هذا هو. عموما الامثال الكامنة والامثال الصريحة في القرآن الكريم كثيرة. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يا اخوان يضرب لنا مثلا، يقول فيه: الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة. والحبة دي انبتت سبع سنابل، وضعت حبة في الأرض فأنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. كأن الدرهم الذي تتصدق به لله يصل أجره إلى كم؟ سبعمائة الجنيه. بكم؟ بسبعمائة جنيه. الريال بسبعمائة ريال. الدولار بسبعمائة دولار. سبحان الله. والله يضاعف لمن يشاء. يعني ليس هذا فقط، بل إن هذا الأجر إيه؟ يضاعف. ولذلك إن الله يقبل صدقة أحدكم وينميها له، ينميها كما يربي أحدكم فلوة. عارف الفلو؟ الحصان قدي كده صغير، وانت بتربيه لحد ما ايه؟ شد حيله، شد العربية ما شاء الله. كما يربي أحدكم فلوة، الله ينمي له الايه؟ الصدقة. دفع جنيه مسجد التوحيد بدوي دفعه تصدق به من سنة 1981، عد عليه بتاع 25 سنة 30 سنة. فإذا به يوم القيامة يأتي الجنيه، إيه ده؟ كل الجنيه في الجنيه صار 700 جنيه، ووصل إلى أضعاف المضاعفة. وذكر ربنا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلابد أن نتعلم الصدقة. الصدقة لها آثار نتائج كثيرة على العبد. صدقة السر تقي مصارع السوء. يعني الصدقة صدقة السر تقيك موتة السوء، الموتة السيئة الصدقة تدفعها عنك سبحان الله، وتداوي الأمراض. داو مرضاكم بالصدقة، يعني صدقة علاج، وتسدد الديون. الصدقة مسدد الديون. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. يعني حينما أصدق بعشر جنيه عندي يقين أنها ستعود إلي كم؟ عشرات، مش عشرة واحدة، عشرات. فعم الشيخ قال صدقت قبل كده بعشرة جنيه، جت عشرات ولا شفت عشرات؟ هي جاءت وأنت لا تدري، جاءت وأنت لا تشعر. إن لم تأتي ظاهرة بينة تأتي بصورة لا تعرفها أنت، بصورة غير مباشرة، إما في صرف المرض عنك وعن أولادك لحفظ غيرك. يا مولانا بيجي له حب صداع بيصرف عليهم 10,000 جنيه أشعة رنين وأشعة مقطعية وأشعة تلفزيونية وشوية تحاليل، كل ما يخش له في 5,000 في زمن الايه اللي انت عارفه دلوقتي. الاطباء نسأل الله العفو والعافية الا من رحم الله يدخلك في ايه متاهات، حلل لي وارسم لي واعمل لي عشان يشغل نفسه، شغل معمله وشغل البيزنس بتاعه والصيدلية والدنيا، يدخلك في 50 متاهة. ادفع بالتي هي احسن. بس انت ربنا صرف عنك هذا، ابنك راجل محترم 5 جنيه بيكفوه في الاسبوع، 10 جنيه مصروفه في المدرسة، الثاني ابن واخد منه 200 جنيه 500 مش بيكفي، فضل من الله علي والله فضل. الحج عندك في البيت لقمة هنية بتكفي 100، فول وطعمية جيب لك الصبح ب5 جنيه فطار بكفوا العيلة، شوية فول شوية طعمية وعيش، صاحبنا التاني بيصرف 100 جنيه والبركة منزوعة من بيته. إذا نريد أن نقول الله عز وجل يخلف عليك ما تنفقه بشكل مباشر أو غير إيه، لكنك لا تدري، أنت مش عارف. احمد ربنا على ما أنت فيه. الله العظيم أمس أخبروني أن رجلا يعني ذهب اليوم يزرع فصا من كبده، فص كبد ابنه تطوع له بفص كبد. العملية دي تتكلف الدين كم؟ 50,000. 50,000 يا مولانا، يا ريت 50,000. ومن هو الاقتصاد الواجه والربع أرنب 250,000 في فصل كبد واحد. شفت انت في نعمة قد ايه، انعم الله عليك. فصل كبد واحد بربع مليون، طب انا مع ربع مليون ومش عند الفصل ده وهبحث عنه. يا سبحان الله، ده انت في نعم يا اخي، سبحان الله، نعم عديدة يجب ان تتذكرها وأن تحدث بها وأن تشكر المنعم عليها. قال والله يضاعف لمن يشاء، مش بس بسبب الحسنة بسبب الصدقة ب700، لا، الله يضاعف لمن يشاء، يعني هذا الأجر قابل من إيه؟ للمضاعفة، أضعاف مضاعفة، والأجر المضاعف من فضل الله على هذه الأمة، الأجور المضاعفة، الأعمال التي أجرها إيه؟ مضاعف. سيدة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ظلت تذكر الله بعد الفجر جويرية، سيدة جويرية تذكر الله بعد الفجر إلى أن أشرقت الشمس وارتفعت. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الفجر وعاد إليه قال: ما زلت على الحال الذي تركته عليك منذ أن خرجت؟ منذ خرجت لسه بتذكر ربنا من وقت مسبتك لحد الوقت؟ قالت: بلى يا رسول الله. قعد بعد الفجر إيه؟ أذكر، أسبح، أستغفر، أكبر، ذكر ساعات. قال: أما أني فقد قلت كلمة لو عدلت أو وزنت بما قلت لرجحته. واحد، كلمة واحدة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. هذا الذكر يعدل ما قلت يا جويرية. شوف انت قلت قدين ساعتين ثلاثة، انا قلت كلمة جملة تعدل ما قلت. ذكر مضاعف. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بعد الفجر ورجله منثنية لسه لم يعتدل، قاعد كده زي الشيخ هي الصلاة، رجله منثنية، قالها هكذا: غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله. شفت يا أخي سبحان الله العظيم، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. عارف الزبد؟ مش عارف الزبد؟ الرغاوي. فأما الزبد فيذهب جفاء. شوف زبد البحر أديه، مقدار زبد البحر. ذنوبك ولو كانت كزبد البحر، ذكرك هذا في دقيقتين أو أقل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر، ذنوبك تغفر وإن كانت كزبد البحر. هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا عز وجل. فالأجور المضاعفة لهذه الأمة الله عز وجل أعطاها العمل اليسير والأجر الوفير الوفير. والله واسع عليم. ما معنى الله واسع عليم؟ يعني الله تبارك وتعالى لا يفتخر لأحد من مخلوقاته، رزقه واسع لا ينقص من ملكه شيء، وحده لا، الله يضاعف لمن يشاء، هو هيدي مين ولا مين ويرزق مين ولا مين. ده احنا كم مليار نفس على الارض، مسلم وكافر ويهودي ونصراني وبوذي وهندوسي وحدث. الصين الشعبيه كم مليون؟ مليون كذا مليار. الهند هل سكانها كم؟ نيجيريا، مصر، أمريكا 50 ولاية، إنجلترا، أندونيسيا، حدث على سكان العالم، من الذي يرزقهم؟ رزق هذا وهذا وهذا وهذا، سبحان أمواله إن شاء الله وهذا الله. ثم رزق ده ينقص من ملك الله من ملك الله سبحانه وتعالى، ولا ينقص من ملكه شيء. واسع الله، واسع وعلمه واسع عليم، أحاط بكل شيء علمه، لا حدود لعلمه، لا منتهى لعلمه، ولا منتهى لرزقه، ولا منتهى لكلماته سبحانه وتعالى. كلماته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآية 262 من قلت لك من 261 ل 274 تتحدث عن الايه؟ الانفاق. يعني حوالي 15 آية او 13 آية متصلة في سورة البقرة تتناول قضية واحدة قبل آيات الربا، قبل الربا، بعدها وشرع الحديث عن الربا، وهو من آخر نزل القرآن وهو أواخر سورة البقرة بإذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لازم النفقة تكون في سبيل من؟ لا للسمعة ولا للرياء ولا ليراك الناس ولا ليقولوا عنك إيه؟ متصدق. ولذلك صدقة السر أفضل من صدقة الإيه؟ العلانية. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير لكم أن تخفوها وتؤتوها الفقراء. سبحان الله. قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الله عز وجل يأمر المتصدق ألا يتبع صدقته بالمن والإيه والأذى. إيه المن ده؟ تعرف المن؟ يمن على الفقير، يمن عليه يعني يعيره بها، يفضحه بها. وأنتم تعلمون الرجل الذي من على الفقير لما تصدق له بحذاء اداله جزمة ومش وراه رمسيس، حاسب الحجر اللي قدامه، حافظ على الجزمة، هو على المطب فضح. الثاني قال له: يا عم هو فضحك بالحذاء ليه؟ اديله حذاء وانا اعطيك حذاء اخر. ومش وراه، دوس ولا يهمك. طب ما برضه كلاهما من؟ كلاهما يمن بالنفقة. يا سبحان الله. لا، لا ينبغي أن تمن على الفقير بصدقتك ولا أن تذكره بها. بقول لك أنت نسيت اديك امبارح ايه؟ خلي عندك دم. ويمن عليه وسط الناس، يفضحه بالصدقة بين الناس. شاف ده؟ امبارح كان عنده اديته كذا وطلع فيها ليه؟ متكبر ليه؟ لما اديله 1000 جنيه امبارح صدقه يفضحه، يمن عليه. او يتبع صدقته الاذى. الاذى يعني ايه؟ يؤذي الفقير، اما بسبه، اما بكلمه تجرح مشاعره، خذ عرفتنا، بطل يا اخي بقى، روح مش كفايه اللي تاخدوه، ها ما شبعتش، يجرحه. لا، قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها. واما السائله فلا تنهر، يسالك قل له الله يسر عليك، اسال الله ان يوسع لك في الرزق، بس خلاص اصرفه بالمعروف. انما تعامله معامله فيها قسوه، بس ده السائل المحتاج فعلا، المتعفف الذي يسأل بحق. أن في سائل أجارك الله، أنا أعرف من هؤلاء الكثير، هو لا يحتاج، وهو لا يطلب بالمعروف، وهو سيء الخلق، وهو يأخذ النفقة ينفقها في المعاصي، يشرب بها بنجو حشيش ولا يصلي، ويطلب النفقة من هذا وهذا وهذا، وصدق من هذا وهذا، ومعه أموال في البنوك. أنا أعرف الناس من كده. لا، ده بقى إيه؟ تعذيره ليس فيه شيء على الإطلاق. وأنا عذرت منهم كثيرا، خذ يا ابني، خذ تعال، انت معك كم في البنك هذا؟ ما لي حاجة يا شيخ، دفتر التوفير بتاعك في كام؟ شفته؟ يقول 150,000. ها وتعرض ليه؟ فك رجلك، مش تفضحني من الناس، نقعد كده مسكل عليك. ده راجل ايه؟ كذاب، كذاب اشر، يمشي يعرض فاذا انفرد بنفسه صاروخ، رايته راي العين. هؤلاء الصابون لا اتحدث عنهم، انما اتحدث عن السائل الحقيقي او عن الفقير الحقيقي او عن المسكين الحقيقي. هو ده الذي في حق هذه الايات لابد ان نفرق. قال الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. ينفق في سبيل الله ولا يتبع النفقه بالمن والاذى. ما جزاء عند الله عز وجل؟ لهم اجرهم، لهم اجر النفقه المضاعفه، بس ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تستطيع هنا ان تقف عند هذه الايه وتقول ايه؟ من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ في القران ايه؟ كفر. لا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل القرآن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المتصدقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني تستطيع أن تحصر من الذين بشرهم الله بأن لا خوف بلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ فبالخوف والحزن. لا خوف عليهم من ماذا؟ ولا يحزن من ماذا؟ أيوه، الخوف مما هو آت، والحزن على ما فات. إيه اللي آت؟ يوم القيامة. لا خوف عليهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا من القبر وضمته، من الصراط وزلته، من يوم القيامة وقربته، من لا تخافوا ولا تحزنوا على ما تركتم. تركت الزوجة فعند الله الحور العين، تركت نعيم الدنيا فما عند الله إيه؟ خير وأبقى. ثم متاع الدنيا قليل. لا تحزن على ما فاتك، كله كجناح بعوضة، انت رايح للنعيم الإيه؟ الأكثر بكثير، بكثير جدا. نعيم ما بعده نعيم. سبحان الله، إن كنت في الجنة أو في القبر في روضة من رياض الجنة. ولذلك الشهيد لما يموت يقتل في سبيل الله يقول ربي إيه؟ أرجعني إلى الدنيا. طبعا سترجع لي لأقتل، أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. لما؟ لما رأى من إيه؟ من الأجر والثواب والنعيم عند الله عز وجل. بل ذا الشهيد هو الذي يقاتل فين؟ في المعركة يقاتل من؟ ها؟ الكفار والعدو والمشركين. مش بقاتلنا، مش قابلني في الشارع عاملني شمروخ قول أنا شهيد. ها؟ شهيد يا اخويا، ولك شهيد الديمقراطيه، شهيد الحريه، شهيد العيش والطعميه، شهيد الثوره، شهيد مسبيرو، شهيد محمد محمود، شهيد مباراة الأهلي والمصر، كل شهداء شهداء شهداء. لا، الشهيد الذي نعرفه واحد، من مات لتقول كلمة الله ينعوني، هو ذا ينعرف ضر سبيل الله. الذي يقاتل أعداء هذا الدين، لا يقاتل أبناء وطنه، لا يقاتل أبناء جلدته، هذا هو الشهيد. عشان بس الأمور تبقى واضحة، لأن الآن الجميع يدعي الشهادة، الجميع يدعيها عموما. الله عز وجل في القرآن الكريم، وده بحث مهم ياريته يبقى محاضرة لجمعة ولا لقاء، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ حوالي 50 نوع في القرآن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل نحن منهم؟ لا خوف، أسأل الله أن نكون ذلك، لا خوف عليهم من المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي، على ما فاتوا، على ما خلفوا. نفى الله عنهم الخوف والإيه والحزن. اللهم أني أعوذك من الهم والحزن ومن الجبن والكسل، من الخوف والحزن، أعوذ بك من الهم والحزن ومن الإيه الجبن والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. النبي استعاذ من الهم واستعاذ من الإيه حزن عليه الصلاة والسلام. الله يقول لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. سبحان الله، فالإنسان يحزن على ما فات، يحزن على إيه؟ لو قعدت تحزن على الله، يا عم الشيخ راح مني فرص، سنة 75 كان المتر فحم البدوي نكلة بجنيه إلا ربع، مش كده؟ ها؟ ببلاش إلا ربع أو جنيه إلا ربع أو 50 قرش. النهاردة المتر هنا بكام؟ 10,000؟ لا، 10 في المرج، ده المرج ب10,000، الخصوص وعلبة النخلة ب10,000، بالك هنا بقى بكام؟ قول 50,000، قول 35، قول 40. أبويا الله يرحمه باع هنا بتاع 300 متر، يا سلام، لو احنا نمتلك ال 300 كان معانا الوقت 3 أرانب، الله يرحمك يا رب، ضيع. ويقعد ايه؟ حزين على ايه؟ على اللي فات. يا عم خلاص، لا تحزن على ما فاتك، اللي فات خلاص، ولا تفرح بالذي جاءك، فالله اعلم بما يصلحه سبحانه وتعالى. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المتصدقون في سبيل الله بلا من ولا أذى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بدأت الآيات بالآية 263 التي سنقف عندها بإذن رب العالمين، في قول ربنا تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. أي نفسي كده أنت بتقرأ القرآن تنظر في ختام الآيات، وهو مش كل آية بتختم كالذي قبلها، اللي قبلها والله واسع عليم، اللي بعدها والله غني حليم. طب لماذا ختمت هذا بقديم قول الله واسع عليم ودي ايه غني ايه حليم؟ الحلم، الحلم ناسب القول المعروف، قول معروف، خليك حليم على السائل حتى لو سائل سيء الخلق بس يستحق. اديني دين المال لله، لا ملك ولا مال أبوه، فجيب طول عمرك عيلة بخيلة. سائل ايه؟ تنح. التنح ده لابد أن تحلم ترفق به. حاضر، يسر الله لك. عينينا ليك. خليك حليم، الحليم الذي لا يعجل المسيء بالإيه؟ بالعقوبة. ونترك حليم، وربنا من صفات الإيه؟ الحلم. ما الدليل على أن الله حليم؟ حليم بس. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. نعصي ويمهلنا سبحانه وتعالى. يحلم بعباده، حليم من صفاته الحلم. العاصي لا يعجل بعقوبته. لو أن الله أخذ العاصي بعد معصيته ما تعيش مصر فيها إيه؟ 85-90 مليون السلام، وكلهم أموات، لأنه جميعا إيه؟ عصاة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. ناسب هذا الحلم هذه الآية، يعني كما أن الله له صفة الحلم، خليك أنت برضو حليم على من؟ على السائل، وقل له قول المعروف. وبرضو خليك أنت بتدي السائل تعلم أن الله واسع عليم، واسع حليم، واسع عليم. واسع يعني ايه؟ رزقه واسع. ما تديه اعرف انه سيرد عليك المال ايه؟ اضعافا، ولا تحتاج الى حسابات بالكلكوليتر. انا دفعت 10 جنيه هيجيني قدين؟ طب ربنا هيديني ويدي ده ويدي ده، هيؤثر ذلك في عطائه؟ اعلم انه واسع سبحانه وتعالى. يبقى الختام الايه مهم لبدئها، قول معروف ومغفرة، مغفرة لذلات السائل، مغفرة لانحراف السائل. اغفر له، استره. المغفرة عن الستر، الستر على حاله، الستر عليه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا سبحان الله، إما تقول له قول معروف وتستر عليه دون أن تعطيه أفضل من أن تعطيه معه الأذى. بنقص قرشك يا عم، وبالمثل الفلاحي لقيني ولا تغديني. يعني إيه؟ يعني قابلني مقابلة طيبة، يا مرحب، يا أهلا وسهلا، يا للنور، البركة دي ما شاء الله، تفضل كده خلاص، شربنا الشاي وتغديني. الثاني استغفر الله، جد يأتى عليه، يعني عالم جيتك كان أفضل يا أخي، قلبت راحتنا يا شيخ، أنت عالتفحلك. لا، ينبغي أن تتلطف وأن تحلم على الناس وأن ترحمهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذه الآية رقم كم؟ 263. الأسبوع القادم إن شاء الله نستكمل معا سورة البقرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وعلمنا القرآن وخلقنا به، وارزقنا حب القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وعطاء القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.